الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول الضابط للتواتر الذي هو الخبر الحسي، بعد التواتر هو الإخبار الحسي المفيد للقطع واليقين، ولكن على أساس حساب الاحتمالات عند سيدنا المصنف قدس الله نفسه الزكية، فإنه على ضوء نظريته في منطقه الجديد في المذهب الذاتي للمعرفة وفي الأسس المنطقية للاستقراء فسر التواتر على أساس تراكم القيم الاحتمالية، ولذلك فالتواتر معناه الخبر المفيد لليقين، ولكن ليس اليقين المنطقي بالمعنى الأخص الذي هو العلم أولا بثبوت ألف لباء، ثم العلم ثانيا بأنه يستحيل ألا يكون ألف ثابت لباء، لا، وإنما بمعنى اليقين الموضوعي، اليقين الاستقرائي. الموضوعي هنا كاصطلاح مقابل اليقين المنطقي بالمعنى الأخص الذي قرأناه في منطق المظفر، وفي مقابل اليقين الذاتي يعني قطع القطاع الذي يحصل لكن من دون مناشع عقلائية ومبررات موضوعية. أما اليقين الاستقرائي فهو اليقين الناشئ والحاصل من مبررات موضوعية، له مبررات شنه موضوعية، وليس جزافا وليس اعتباطا وليس حالة ذاتية وسيكولوجية من قبيل قطع القطاع الذي يحصل له القطع واليقين، لكن من سبب لا ينبغي حصوله منه. ولتقريب الفكرة قربنا وشبهنا التواتر، القضية المتواترة، بالقضية التجريبية في منطق العلم الحديث، أن الباحث يجري تجارب محدودة على قطع من الحديد فيجدها تتمدد بالحرارة. هنا يوجد تلازم بين القضايا التي أجريت عليها التجربة العلمية والتجربة الحسية، فوجدنا أن كل قطعة حديد خضعت للتجربة تتمدد بالحرارة، كل قطعة حديد لكن التي أجريت عليها التجربة، وهناك قطع من الحديد لم تخضع للتجربة العلمية. واضح. فهنا مرحلتان من الاستدلال، فلذا يقول المصنف رحمه الله لكي أختصر البحث، يقول في الأسس المنطقية للاستقراء: وأنا أعتقد أن كل معرفة استقرائية مستنتجة ثانوية يحصل عليها العقل على أساس التوالد الذاتي مقابل شنه التوالد الموضوعي مقابل المنطق العقلي، لهذا يسميه هو المذهب الذاتي للمعرفة، تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي التوالد الموضوعي، وفي هذه المرحلة تبدأ المعرفة احتمالية وينمو الاحتمال باستمرار، ويسير نمو الاحتمال في هذه المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي، يعني يوجد تلازم منطقي بين القضايا، كل قطعة حديد خضعت للتجربة وجد أنها تتمدد في الحرارة، فكلما أجريت تجربة زادت قيمة الاحتمال، صح ولا لا؟ القطعة الأولى، الثانية، الثالثة، العشرة، العشرين، الثلاثين، السبعين، فينمو الاحتمال. لكن كيف يصعد هذا الاحتمال إلى درجة اليقين أن نقول كل قطعة حديد تتمدد بالحديد؟ نحن لم نجرب كل قطع الحديد، واضح؟ ففي المرحلة الأولى بطريقة التوالد الموضوعي والمنطقي المتماهية مع منطق أرسطو والمنطق العقلي، حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جدا من الاحتمال. لكن المشكلة وين؟ في صعود هذا الاحتمال المتراكم إلى درجة اليقين. لكن ما نقول بعد اليقين المنطقي، ولا نقول كما قال المصنف أنه التواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب إلى آخره، لا، وإنما التواتر هو خبر حسي مفيد لليقين، وليس اليقين المنطقي بالمعنى الأخص، كما أنه ليس باليقين الذاتي، يعني قطع قطع من سبب لا ينبغي حصوله منه، لا، وإنما على أساس مناشع عقلائية، مبررات موضوعية، صح لو لا؟ فينمو الاحتمال ويتصاعد. إلى هنا جربنا 99 قطعة من الحديد مثلا، هذا بطريقة التوالد العلمي الموضوعي العقلي. فالمشكلة في القفزة الآن من الخاص إلى العام، فكيف تقول أن كل قطعة حديد؟ ولهذا يقول رحمه الله: غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة اليقين، وحينئذ هل يتوقف العقل البشري؟ هل السيرة العقلائية والسيرة الارتكازية عند البشر على التعميمات العلمية والقوانين العلمية؟ وإلا لا يوجد قانون علمي. فحينئذ تبدأ مرحلة التوالد الذاتي التي بعد ما فيها شنه؟ تلازم. ماكو تلازم ولاكو تناقض. لو كانت 99 قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة وقطعة واحدة لا تتمدد، فلا يوجد تناقض، فلهذا لا يمكن تبرير هذا المنطق الذاتي. يقول لا يمكن شنه؟ لا يمكن إخضاعه للمنطق الأرسطي، ولا يكفي منطق أرسطو للجواب على هذا السؤال وتمييز الشروط التي تكتسب التوالد الذاتي، التي تكسب يعني تضفي الشرعية، تكسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة. ليش؟ يقول صريحا: لأن طريقة التوالد الذاتي أساسا لا تنطبق على المنطق الأرسطي، فأي تناقض بين أن 99 قطعة حديد تتمدد بالحرارة بطريقة التوالد الموضوعي والعلمي والعقلي والأرسطي، وبين أن توجد شنه؟ حالة واحدة شاذة، هل هناك تهافت تناقض؟ زين، نحن بأي حق نقول إذن كل قطعة حديد؟ هذا مش على أساس التلازم بين القضايا، التلازم بين القضايا كان فقط ب 99 قطعة من قطع الحديد، صح لو لا؟ هذا خاضع للقوانين العلمية ولقانون العلية والمعلولية. أما أنه كل قطعة حديد، هذا الرب، هذا التعميم ليس مبرر على أساس التوالد الموضوعي بين القضايا فيما بينها في عالم الواقع والخارج، وإنما هذه الآن حالة ذاتية للإنسان، بس مو حالة ذاتية من قبيل قطع القطاع من سبب لا ينبغي حصوله منه، إنما على أساس التفت أن العقل البشري مصمم بطريقة أنه لا يحتفظ عمليا بالكسر الضئيل جدا جدا، فيلغي هذا الاحتمال. فإذا ألغى الاحتمال عمليا، حينئذ يقول عندي اطمئنان باليقين وأنا قاطع وجازم. قال رحمه الله: والتعميمات الاستقرائية كلها تمر بهاتين المرحلتين. ما هي التعميمات الاستقرائية؟ إذن هذا منطق جديد وأطروحة جديدة في اكتشاف الأسس المنطقية للتعميمات شنو؟ الاستقرائية. ما عدا الأوليات، القضايا البديهية الأولية التي يصدق العقل بها من دون سبب خارج بل بمجرد تصور طرفي القضية، وما عدا الفطريات التي هي القضايا التي قياساتها معها، هذه اليقينيات ست في منطق أرسطو، تلقى أربع قضايا. هذه ليست قضايا قبلية قبل التجربة، وليست عقلية بالمعنى الأرسطي، وإنما هي قضايا تجريبية بعدية استقرائية يحصل بها التصديق على أساس حساب الاحتمالات. ما هي هذه القضايا الأربع؟ التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، هذه اللي مرت عليها في منطقة أرسطو. وبحث التواتر الذي هو بحث أصولي وبحث رجالي وفي علم الدراية وفي علم الكلام أيضا، أنه يقول لك لابد أن يكون الخبر متواتر، ما يصير خبر آحاد تبني العقيدة على أخبار الآحاد. فحديث التواتر وبحث التواتر في عدة علوم، عدة مجالات، بحث منطقي وبحث عقائدي كلامي وبحث أصولي ورجالي في علم الدراية والرجال، يعني له تطبيقات. هذا البحث من مصادق شنو؟ منطقيا بحث التواتر من مصادق القضايا الاستقرائية، فيدخل ضمن الاستقراء. لكن أي استقراء؟ قلنا الاستقراء الناقص وليس الاستقراء التام، لأن الاستقراء التام النتيجة مساوية شنو؟ للمقدمات. وإذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات أو أصغر فهذا استنباط deduction. أما إذا جاءت النتيجة أكبر من المقدمات فهذا ليس شنو؟ قياسا منطقيا ولا استنباطا، بل هو نوع من الاستقراء. دائما في الاستقراء تأتي النتيجة أكبر من المقدمة. كيف يعني تأتي النتيجة أكبر؟ لأنه باعتبار أنك تقول بعد ذلك كل قطعة حديد، لفظة كل هذه ما موجودة في المقدمات، اللي في المقدمات للاستدلال أنه وجدنا منطقيا بطريقة التوالد الموضوعي والتلازم بين القضايا أن عددا من قطع الحديد يتمدد بالحرارة. ما موجود في المقدمات أن كل قطعة حديد، موجود عدد محدود من التجارب، وأنت في النتيجة تستخلص وتستنتج استقرائيا أن كل قطعة حديد. وطبعا المفكرين في شرق الدنيا وغربها وقعوا شنهم؟ وقعوا في حيرة في كيفية حل هذه المشكلة، مشكلة الاستقراء. أصحاب الفكر والوعي ومن درسوا نظرية الاحتمال ومشكلة الاستقراء يطرحون هذا التساؤل على بساط البحث، وهو: ما هي الأسس المنطقية للتعميمات الاستقرائية؟ وبأي حق نقفز من الخاص إلى العام؟ فإذا التعميمات الاستقرائية، أتصور الآن مطلب بهالمقدار بدرجة عالية من الوضوح. يقول المصنف رحمه الله في كتابه الأسس المنطقية صفحة 130: والتعميمات الاستقرائية اللي من مصادقها الآن شنه منطقيا في بحث المنطق؟ تواتر، هو بحث منطقي، بحث أصولي. هم قلنا في علم الكلام أنت لما تحتاج مثلا بحديث الغدير، بحديث المنزلة لإثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قد يعترض عليك الخصم، يقول أنتم الشيعة تشترطون أن يكون الخبر متواتر، في مسائل العقيدة وأصول الدين. أما خبر الآحاد هذا مجاله في الاستنباط الفقهي في مناسك الحج وفي الطهارة والصلاة والصلاة. أما خبر الآحاد فليس بحجة في أصول الدين، وهذا ما يصرح به علماؤكم. فنحن نبحث معهم لإثبات تواتر حديث الغدير، وهذا ما صنعه بحمد الله العلامة الشعب حسين الأميني. في كل طبقة من الطبقات وجدنا حديث الغدير متواترا، بل فوق التواتر. ولو كان هناك مصداق للتواتر اللي هو البحث الثاني بعد هذا البحث عن تعدد الوسائط، التواتر في كل طبقة من الطبقات جيلا بعد جيل لا يوجد له مصداق، أو مصداقه الأتم حتى تكون كلمة محسوبة، مصداقه الأتم والأجلى هو حديث الغدير. وإلا في كثير من الموارد اللي تقراها في الكتب الفقهية الاستدلالية دعوة التواتر، هذا ليس في كل طبقة طبقة، وإنما على أساس الطريقة الثانية التي طرحها سيدنا المصنف رحمه الله حينما قال: فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر كما هو الغالب في الروايات في الاستدلالات الفقهية. الطريقة الثانية ما هي؟ أنه بتجميع القرائن، ضم القرائن. وإلا تواتر في كل طبقة طبقة هذا مش أنه صعب، هذا لم يحصل، لم يحصل. يعني دعواه تكون مجازفة. أنت الآن تقرأ الرواية حتى الرواية الصحيحة في الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم، أو عن مثلا عبد الله بن سنان، أو عن زرارة. صحيح هذا السند تام وعلى تقسيم الرباعي للحديث الخبر الواحد، يعني حديث صحيح لأن الرواة عدود، لكن كل طبقة نقلت هذا الحديث راوي عن راوي بالتواتر، لا، ثقة عن ثقة، فهو خبر أحد. فلهذا الخبر يقسم تقسيم أساسي، إما خبر متواتر أو خبر أحد. نعم أكو أيضا تتمة مهمة في بالنسبة لخبر الأحد، مهمة جدا جدا إن شاء الله نتعرض لها في بحث حجة خبر الواحد، وهو أن خبر الواحد على قسمين. هذه نقطة مهمة جدا. تارة الخبر يكون خبر واحد، ليس خبر متواتر، خبر واحد لكنه محفوف بالقرينة القطعية. خبر متواتر شنو؟ محفوظ بالقرينة القطعية، هم هذا يفيد اليقين. ولعله من مصادق حديث المصنف في الطريقة الثانية اللي هو ضم القرائن. لما نقول تواتر، هو ليس التواتر المصطلح، لأن التواتر المصطلح عند المشهور أو المنسوب إلى المشهور أن يكون النقل في كل طبقة بالتواتر. الجيل الأول نقل حديث الغدير 110 من الصحابة مثلا، تراجع فدك في التاريخ للشهير الصاد، تراجع الأميني في الغدير، تراجع استشرف الدين فلان فلان قدس الله أسرارهم. فالطبقة الأولى 110 من الصحابة نقلوا حديث الغدير على اختلاف اتجاهاتهم، مشاربهم، تباين آرائهم، وما شجر بينهم، وقعت جمال الصفين والآخرين. الطبقة الثانية من التابعين 84 طبقة، وهكذا بالتواتر نقول في كل جيل جيل. أما بالنسبة إلى كثير من الأمور التي قضايا الفقهية وغير ذلك، خصوصا في الفقه لأن الأصول لأجل الفقه، منطق الفقه التي يدعى فيها التواتر، تقرأ في الجواهر، في المستمسك، في المسالك، في الرياض، ادعي تواترها. الأخبار في كثير من المسائل مثلا إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأصر، اكتبوا مثلا هذا بالنصوص المستفيضة التي دعي عليها التواتر. هذا التواتر مو يعني كل طبقة نقلت الرواية بالتواتر، لا، بضم القرائن. هني حساب الاحتمالات ينفع، لأننا إذا اشترطنا تعدد الطبقات وتواتر في كل طبقة يكون هذا الأمر معدوما شبه معدوم أو نادر الحصول جدا. فمن هنا جاء المصنف لعلاج هذه الثغرات لأجل ترميم عملية الاستنباط، وكتب كتاب. فلم يأتي كتاب الأسس المنطقية بالفراغ، يعني له هدف في علم الأصول، له هدف في علم الفقه، له هدف في العقائد، وليس ترفا فكريا كما قد يظن البعض أو يتبادر البعض أن هذا ترف فكري. لا، هذا لكي يضع البنية التحتية لمسألة التواتر ومسائل الاستنباط الفقهي بهالمقدار. والتعميمات الاستقرائية كلها تمر بهاتين المرحلتين. قلت الخبر إما متواتر أو آحاد، والآحاد خبر واحد محفوظ بالقرينة، هذا مهم جدا، وخبر واحد غير محفوظ بالقرينة، هو هذا اللي يبحثه في علم الأصول. الخبر المجرد عن القرينة، خبر الواحد هل هو حجة أم لا، غير محتف بقرائن تفيد الاطمئنان بالصدور، خبر مجرد عن القرين. فوقع الكلام بين علماء الأصول، المشهور حجية خبر الواحد في الجملة. ليش في الجملة؟ راح يجينا هذه العبارة في الكفاية، لأنه المشهور حجية خبر الواحد، لكن التفاصيل شلون؟ واحد لأجل أنه أخبار الكتب الأربعة عنده مثلا معتبرة مطمئن بصدورها مثلا، واحد لأنه خبر الواحد عنده إذا كان عمل به الأصحاب فهو حجة مثلا. فهناك مسالك ومباني بالنسبة إلى تفاصيل حجية خبر الواحد، هل الوثاقة، الوثوق، هذه التفاصيل تأتي في المرحلة اللاحقة من البحث. في البداية النقاش منصب على تثبيت أصل الموضوع، خبر الواحد المجرد عن القرينة حجة أم لا؟ فلهذا المشهور أنه حجة في الجملة مقابل السلب الكلي المنسوب للسيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس والطبرسي وفلان، الذين يقولون شنو؟ لا حجية إلا للخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة، أما خبر الواحد المجرد يقول لك لا، يجي التفصيل. بس حبيت أبينهم هذه النقطة لصلتها بموضوع تعدد الوسائط في التواتر، أنه مر يكون في كل طبقة طبقة، وهذا إذا حصل أهلا وسهلا بها ونعمة. أما إذا لم يحصل ذلك فالمصنف رحمه الله يقول الطريقة الثانية اللي هي تجميع القرائن، وهذا عادة ما يكون مصداقه وين؟ في الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية. بس حبيت أقرأ هذه العبارة من كتاب الأسس المنطقية. والتعميمات الاستقرائية اللي مصداقها ويش الآن؟ تواتر، كلها تمر بهاتين المرحلتين، توالد موضوعي على أساس تلازم بين القضايا، ثم المرحلة الثانية التوالد الذاتي. ففي المرحلة الأولى أي مرحلة التوالد الموضوعي يتخذ الدليل الاستقرائي مناهج الاستنباط العقلي على أساس تلازم بين قضايا ما بيشكه، وينمي باستمرار درجة احتمال القضية الاستقرائية على أساس موضوعي، يعني objective كما يقولون، الناحية الموضوعية للباحث لا على أساس ذاتي subjective للباحث، يخضع البحث للشنه على أساس منهج البحث العلمي، طريقة موضوعية، يعني هو لا يتدخل سلبا أو إيجابا، وإنما وظيفته ودوره الكشف عن القانون العلمي بالطرق العلمية مثلا، لكنه لا يستطيع أن يخضع كل عينات شنه البحث للتجربة العلمية، هو يدري التجربة على عينات محدودة، صح؟ هذا بطريقة موضوعية. وفي المرحلة الثانية يتخلى الدليل الاستقرائي عن منهجه الاستنباطي وطريقته في التوالد الموضوعي، يعني يتخلى عن طريقته في التوالد الموضوعي ويصطنع طريقة التوالد الذاتي. عرفت ليش يسمي المذهب الذاتي للمعرفة الآن؟ يصطنع طريقة التوالد الذاتي لأجل تصعيد المعرفة الاستقرائية إلى درجة اليقين. بس هني نقطة مهمة، مصطلح اليقين ليس المراد منه اليقين المنطقي بالمعنى الأخص عند أرسطو أن ألف ثابت لباء ويستحيل أن لا يكون كذلك ملازمة، لا، فقط أن ألف ثابت لباء فنقول بعد ذلك كل قطعة حديد قانون علمي تتمدد بالحرارة. الضابط للتواتر، قال الآن الحلقة الثالثة بعد، والضابط في التواتر الكثرة العددية. لابد من كثرة عددية، يعني على أساس المضاعف الكمي، على أساس الكم. تواتر اصطلاحا لابد أن تكون هناك كثرة عددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة. وإن كان بعضهم يدعي مثلا يقول إذا أكبر 40 نفر مثلا أو 70 أو 313، لا تحديد دقيق لدرجة الكثرة العددية التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة لا يوجد تحديد دقيق، وإنما الضابطة العامة هي الكثرة العددية. لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية من جانب، هذا مصطلح مهم الآن في الدراسات الحديثة لما يقولوا بحث موضوعي، صح لو لا؟ يعني غير متحيز، غير متأثر بعوامل ذاتية سايكولوجية نفسية. ما يقول خليك موضوعي في البحث، هذا هو المراد، أن يتحلى بالروح الموضوعية. هذا المصطلح اللي باللغة الإنجليزية يقولون objective، يعني موضوعي، مقابل subjective اللي هو ذاتي. التواتر يتأثر بعوامل موضوعية متنوعة مختلفة وكذلك بعوامل ذاتية. لذلك قال لأن ذلك يعني حصول اليقين الاستقرائي بالقضية المتواترة يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. مولانا ترى هذا البحث مهم جدا، هذه اللي تسمعها المهاترات والمناقشات مثلا، هل صحيح ما جرى على الزهراء من ظلامات؟ هذا كله لازم تدرسه على ضوء هذه العوامل الموضوعية والذاتية، حساب الاحتمالات، تجميع المصادر المختلفة، القرائن. هذه قضية متواترة إجمالا، بل موجود في بعض الروايات الصحيحة مثلا في الكافي كتاب العقيقة أن رسول الله، رواية معتبرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى محسنا، وفي مصادر السنة أنه في إمام السياسة بن قتيبة فلان وفلان يقول أنه ولد لأمير المؤمنين ولد اسمه المحسن درج صغيرا أو مات صغيرا، لكن في الطبعات القديمة أنه مات من زخم قنفذ لعنه الله. وفي دلائل الإمامة للطبر الإمامي رواية بسند معتبر عن الإمام الصادق رواية بصير، وكان سبب وفاتها أن قنفذ مولى الرجل لكزها في جنبها بنعل السيف فأسقطت محسن. وفي المستدرك على الصحيحين روايات أنه سمي ولدك باسم ولد هارون بهالمضمون أنه شبر شبير مشبر. فأنت حتى لو لم تجد رواية صحيحة السند بالاصطلاح رواها العدول الإمامية الثقات ماذا تصنع في هكذا قضايا ثم هذه مين مسألة فقهية برواية زرارة؟ هذا حصل أم لم يحصل؟ راجع مقدمة ابن خلدون، يعني الوقوع أم لا وقوع من القضية الصفين والجمال والنهروان وقضايا التاريخية. هذا إخبار عن موضوعات وليس إخبار عن حكم شرعي. فماذا تجري هنا؟ تجري هذا المنطق، الأسس المنطقية، حساب الاحتمالات، وعليه قس فعل لا وتفعل لا. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. هذا يقول لك هذا ضابط للحديث، عند ضبط، غلم يقول هذا مضطرب الحديث. تراجع تراجم علماء الرواة، علم الرجال، معجم رجال الحديث، رجال النجاشي، الكشي، فهرس الطوسي، كذا. فأولا من العوامل الموضوعية هذه، يعني ما يختلف فيها سني مع شيعي، مسلم مع مسيحي. منها، لاحظ كلمة منها، يعني مو بصدد الاستقصاء، وإنما يذكر أبرز شنه الأمثلة والمصادق والموارد. فهذه الكلمة مهمة، وهي لفظة فمنها، من العوامل الموضوعية أولا، ثانيا، ثالثا. فمنها نوعية الشهود، لما يجي سلمان وأبو ذر والمقداد، غير لما يجي أبو موسى الأشعري مثلا وأبو هريرة صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هني درجة سرعة التصديق أو بطء التصديق. فمنها نوعية الشهود، ليش؟ لأنه من الحديث النبوي يقول ما قلت الغبراء ولا أضلت الخبر، على هذه لهجة أصدق من أبي ذر. يلا ما تكون الرواية عن عكرمة. فمنها نوعية الشهود، لأن في الفخرازي في التفسير الكبير لما يتعرض لآية التصدق بالخاتم نقول في شأن نزولها روايتان، رواية عن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر لما تصدق بالخاتم وهو راكع في صلاته، ورواية ثانية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. التفت. فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة والضبط. بعد ثانيا، ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد، يعني ماكو مصلحة ذاتية في البين، أو يكتبوا صحيفة ويتعاقدوا فيها لأن مات محمد لنزوين هذا الأمر عن أهل بيته مثلا، ماكو اتفاق، ماكو. وإنما شنو؟ إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين، تباين الظروف، اختلاف الظروف، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية ذاتية داعية إليه بالنسبة إلى جميع، لاحظ كلمة جميع، إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف وتباين شنو في الظروف، ومسالكهم مختلفة، أذواقهم مختلفة، يكون أبعد بحساب الاحتمال. في صحيح مسلم حديث المنزلة لما جاء معاوية يقول لسعد بن أبي وقاص، يعني أمره بسب علي عليه السلام، فامتنع، ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال لي ثلاث، منها هذا حديث المنزلة. فأي مصلحة مثلا أن أو المباهل أيضا وتزويجه من الزهرة، هذا موجود صحيح مسلم. فحينما تختلف الأذواق والمسالك وتتباعد شنو بحساب الاحتمالات، واضح يكون بعيد أنه مصلحة جمعت هؤلاء القوم. فمن هنا تلتفت ليش العلامة الأميني يتعب نفسه، أو يجي هذا على الفضاء يقول أنتم ما عندكم روايات الشيعة في فضائل مثلا أمير المؤمنين أو في بعض الخصوصيات والمسائل المختلف فيها، وهذا بيحسن لما أنا أجي أقرأ الصواعق المحرقة لابن حجر وأشوف 40 حديث في فضائل الإمام أمير المؤمنين، ويجي أحمد بن حنبل يقول ما جاء لأحد من الصحابة في الفضائل، ممكن الرواية كما جاء لعلي بن طلحة السلام، ممكن الرواية يرويها الكليني أو الصدوق يجر النار إلى قرصة. لكن لما في سنن الترمذي أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولو أن ذا المحشين هالأيام من السلفية من يقول متحدي الضعيف موجود سنة الترمذي طبعات القديمة، فأي مصلحة؟ فأنت تجمع بحساب الاحتمالات شنو؟ هذه أهمية الفقه المقارن والبحث المقارن. بعد أجيب لك مثال آخر عن نفسي عبقرية هذا الرجل العظيم المصنف رحمه الله. لما نجي إلى علماء النجف ومراجع النجف للسيد الخوئي رحمه الله ولفلان فلان، ونأتي إلى علماء قوم ونجي للسيد الإمام والمراجع الحاليين المعارف، الكلمة متفقة على عبقرية ونباهة ونبوغ هذا الرجل مع اختلاف الأدوار. عندما واحد نفتش يشوف لك مقالة واحد يشكك في اجتهاد هذا الرجل، شنو هذا حساب احتمالات؟ شنو الكلام تفتل هذه؟ أن يأتي جماعة من طلبة وتلامذة هذا الفقيه والمرجع ويشهدون بأعلميته، هناك أيضا مرجع آخر يشهدون له بالأعلمية، هذا في قوم هذا في النجف، غير لما يكون العلماء والمجتهدين في قوم والنجف ومناطق مختلفة بحساب الاحتمالات يرجحون كفة هذا الفقيه على ذاك، صح ولا لا؟ فرق بين أن يشهد له طلبته متأثرين بآراء ونظريات وكذا، بين أنه لا، من الأقران من مدارس ثانية من فقهاء آخرين. أتصور واضح المطلب، يعني كلامي طبعا لتوضيح الفكرة بحث علمي في علم الأصول، نحن موها قصدنا شيء آخر. بعد من العوامل الموضوعية قال ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. أنا أجيب لك مثال من الأسس المنطقية اللي أجراها المصنف رحمه الله لإثبات إمامة أمير المؤمنين وموجودة في تفسير الميزان. في مسألة النص أو الشورى، هل النبي ترك الأمر سدى شورى بين المسلمين أم نص على علي بن أبي طالب؟ هل هذا الأمر مألوف أن ينص أو غير مألوف؟ احنا نلاحظ في غزوة تبوك طلع النبي قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي، عينه ونصبه على المدينة صح لو له واليا وخليفة. فحينما نستقرأ مفردات السيرة النبوية نجد أن هذا أمر مألوف، النبي يعين ينصب الولاة يعين القضاء مثلا ويستخلف الأمراء، ولم تكن سيرته صلى الله عليه وسلم جارية على ترك الأمر السدى. في يوم واحد يطلع من المدينة ينصب الآن يترك الأمة ويلتحق بالرفيق الأعلى ولا يستخلف إماما وهاديا. أو مثال مثلا من عالم كرة القدم، لما يولك الهند فازت على البرازيل 10-0 بحساب الاحتمالات، أو على الأرجنتين أو على إيطاليا أو على ألمانيا عائداتهم مكينة مشهور صح لا؟ فلما تسمع خبر من هذا القبيل أنت حتى لو كان الراوي من أصدق الثقات شنو كلام هذا منطقيا؟ أما لما يقول لك لا والله الأرجنتين أدخلت شباك مثلا باكستان 10-0 10-1 منطقيا معقول ولا لا؟ لا حطوا، لأن غرابة القضية المتواترة في نفسها تشكل عامل عكسي. أمثلة كثيرة بس أنا أريد أختصر لك الموضوع، والأمثلة طبعا هذه مهمة لتوضيح الفكرة وترسيخ الفكرة، وطبعا أنت من هذا البحث يكون مصداق من مصادر علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. طبق هذا المنهج العلمي في الدراسات العلمية المختلفة والمجالات المتنوعة التاريخية خصوصا. ومنها عوامل الموضوعية، درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال، يقرب أو يبعد شنه، افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. بعد من اللي بعد تعرف الأحاديث الموضوعة التي اختلقت أيام بني أمية، مصلحة شخصية، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الأمناء ثلاثة، اقرأها في الغدير هذا للأمين أحاديث الموضوع، يقولوا قال رسول الله الأمناء ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية. ومنها العوامل الموضوعية، درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. شلون يعني؟ يقول ففرق بين الشهادة بقضية حسية، لأن التواتر إخبار حسي وليس حدسيا كالإجماع، راح يجينا الإجماع من فتاوى الفقهاء، الفتوى اجتهاد أمر حدسي. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، ترى العدالة في الرجل هذا مو أمر حسي وإنما لها شنه، لها كواشف، كاشف عن العدالة، ما يقول حسن الظاهر كاشف عن العدالة، أو الشجاعة مثلا أيضا أمر معنوي له كواشف. التصديق بالقضية الحسية يكون أسرع من القضية الحدسية. أنا أجيب لكم مثال من عالمنا في الوسط الشيعي، الإخبار عن وجود الهلال مرة يكون عن طريق الرؤية بالعين المجردة، هذا يكون أدعى إلى التصديق، ومرة يكون عن طريق شنو، الأجهزة العلمية بالدوربين، ومرة لا والله يكون حسابات فلكية واجتهادات وأن الهلال تولد وأنه يرى الوقت. فرق بين نقول لك أنه حساب فلكي وبين الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول يعني تكتب أنت في الإخبار الحسي أقل منها في المجال الثاني تكتب الحدسي، ولهذا التواتر يكون بحساب احتمالات أقوى من الإجماع، لأن التواتر إخبار حسي والإجماع إخبار شنه، حدسي. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول حسي أسرع من المجال الحدسي. فلهذا يقولون هاي نقطة مهمة، الإخبار مرة يكون حسي مرة حدسي، حسي التواتر، حسي كالإجماع الكاشف عن رأي الإمام. بعد أكو شيء مهم مختلف فيه بين العلماء، وهذا مهم في علم الرجال وتوثيقات الرجال، لما تأخذ دورات في علم الرجال موسعة وعالية يمر عليك هذا البحث، وهو الحس القريب من الحس، أنه الآن يشترط مثلا شهادة عدلين لتوثيق هذا الراوي، هذا بحساب الاحتمالات وعمليا وصحب هذا، فيقول لك أن هذه توثيقات حدسية، حدسية يعني عمل فيها الاجتهاد والنظر للعلامة وفلان وفلان المتأخرين غير الكتب الرجالية الأربعة مال الكشي ونجاشي وفلان، لكنها شنو قريبة من الحس، فتراجع بعد في كتب علم الرجال. إلى غير ذلك من العوامل تكتب الموضوعية، عوامل موضوعية التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. وأما العوامل الذاتية فمنها أولا وثانيا وثالثا، منها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، مرجع مثلا يشهد له 40 برؤية الهلال وما يطمئن، وواحد يشهد له 7 نفرات على قولتهم يحصل يطمئنان، وهذا يحصل وكثيرا ما يحصل، قال لا وقدامك الواقع بين يديك، بعض العلماء يشهد له من يعني عدد كبير ولا يحصل لديه طمئنان، يعيد يوم ثاني وآخر لا، أقل من العدد اللي كان عند الفقيه سيد فلان من المراجع يحصل عند اطمئنان ويعلن عن ثبوت العيد. فهنا طبع هذه عوامل ذاتية بعد، اطمئنان شخصي هذا يحصل أو يحصل، منها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة يقول المصنف لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ، نكتب عمليا، بالاحتمال البالغ إليه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. عقليا بالدقة العقلية ممكن أن العقل يحتفظ بالاحتمال، ولكن عمليا وعلميا، علميا بالمصطلح العلمي لكلمة علم يعني scientific، scientifically speaking، علميا لا فلسفية، العلم مقابل فلسفة، عمليا لا يحتفظ، يلغي الاحتمال في سلوكه اليومي والعملي، لكن بالدقة العقلية الاحتمال موجود ولو كان ضئيلا، ولكن عمليا يلغى. بعد، ومن العوامل الذاتية المبتنيات أو المتبنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال. الآن بحساب الاحتمالات، الإمام العسكري عمره 22 سنة ورواية صحيحة عن أبي هاشم الجعفري وفي الكافي ولد له ولد، هذا أمر مألوف وممكن أم لا؟ ممكن، عمره 22 سنة الإمام متزوج، شو المانع أن يولد له ولد؟ أما إذا كان لا والله هو في الاتجاه المعاكس، لو تجيب لي ألف دليل ودليل يقول لك عن زوله طارت، قالوا لا. فمن هنا تشوف الأحاديث اللي يجيبوها كرامات مثلا الخلفاء الراشدين كذا في تفسير فخر الرازي، أنه يقول في عمرو بن العاص كتب للخليفة عمر أن هذا كل سنة نهر النيل يفيض، ومعروف عندهم شائع عندهم من الميثولوجيا وأساطير أنه لازم كل سنة يرموا إلى النهر بنت جميلة من أجل البنات حتى لا يفيض عليهم، فكتب إلى الخليفة بالمدينة قال له شنو هالحكي، فأخذ قصاصة قصدوصة ورق كتب بها إلى نهر النيل تأدب، وفعلا رموا ذيك القصاصة في نهر النيل ووقف عن الفيضان. أو أنه يخطب من على المنبر في المدينة يا سارية الجبل الجبل، لركب بلاد فارس قائد جيش المسلمين، راح جهة الجبل الزم الجبل سمع الهتاف من المدينة إلى بلاد فارس. فمثلا هذا الأخ السني مثلا اللي بسرعة يتفاعل بعد معهم، لكن لو تجيب له فضائل الإمام علي قطب بسرعة بس شنو هذا. فهذه مولانا عنده متبنيات قبلية. الآن بين طلبة العلم هذا يقول بنظرية قمح العقاب بالأبان، هذا يقول بحق الطاعة. فهنا متبنيات قبلية حبيبي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. ابن تيمية يقول هذه رواية أنه تصدق بالخاتم هذه أجمع العلماء على كذبها، راجع تفسير الميزان مع أن رواها جمهور من الصحابة وفيهم بعد من الخلفاء الراشدين. بعد انقلك مثلا بأن النبي في المباهلة أخرج معه أبا بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده، ما طلعوا يا الإمام علي مثلا. فمتبنيات القبلية قد تؤثر، هذه أمور بعد ذاتية، ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص أو تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. هذا تمام الكلام حول الضابط للتواتر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.